بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة سريعة للمسألة التي تحدثنا عنها البارحة وهي إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. قلنا أن هناك عناوين ثلاثة، الأول الغبار، الثاني البخار، الثالث الدخان. تحدثنا البارحة عن الغبار أو الغبار، وقلنا بأن ما ورد عندنا من الروايات في المقام في نوع من التعارض جملة من الفصحاء قالوا بالاحتياط الوجوبي بالبطلان، وآخرون قالوا بحتى وبالبطلان، وجملة أيضا قالوا بعدم البطلان اعتمادا على الموثقة التي ذكرناها البارحة. البحث في البخار والدخان هو البحث في الغبار أيضا، والروايات التي اعتمدت هنا هي التي اعتمدت هنا. طبعا الكلام عن البخار الغليظ الكثيف وعن الدخان أيضا الكثيف، وما ذكر البارحة من روايات اعتمدت هناك المقام أيضا. يعني لاحظ الرواية التي سمعناها التي هي رواية سليمان المروزي، ماذا كانت فيها رواية سليمان؟ رواية سليمان قال هكذا: أو شم رائحة غليظة، أو شم رائحة غليظة على مفروض بالدخان، أو تنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار. قالوا هناك أن الغبار هو عبارة عن حبات ترابية، وبالتالي لو ابتلعها الإنسان يسمى هذا عرفا طعام. كذلك بالنسبة أيضا للبخار، قال البخار هو ايضا ذرات مائية، كما ان التراب حبات ترابية، البخار ايضا ذرات مائية، فبالتالي لو ابتلعها الانسان وكانت كثيفة يقال لذلك طعام. كذلك بالنسبة للدخان هو عبارة ايضا عن ذرات رمادية، وليس عبارة عن مجرد هواء كالهواء الذي يتنفسه الانسان او السكين مجرد، وإنما هو عبارة عن ذرات رمادية أيضا، كالذرات الترابية، وإن كانت ذرات ترابية أغلب، كالذرات أيضا المائية، وإن كانت الذرات المائية هم أغلب، لكن تبقى هذه الذرات المائية لو تجمعت وشكلت شيء من الأشياء. فقالوا أن الرواية التي نهت هنا عن شم الرائحة الغليظة وعن تنس البيت وعن استنشاق او دخول او التحرر، يعني امر بالتحرر من دخول الغبار اثناء تنس البيت، ما يقال هناك يقال هناك تماما. فبالتالي قال بعضهم هنا ايضا بالبطلان، وان كان يعني جمله كبيره من الفقهاء قالوا ان الحكم هنا هو على نقل الاحتياط الوجوبي لا اكثر. في الغليظ طبعا في الغبار الغليظ ثلاث قالوا في الدخان الكثيف وفي البخار الكثيف، قالوا المسألة على نقل احتياط الوجوب. يعني في مسألة البخار تقريبا تشددوا أكثر، في الدخان قالوا على نقل احتياط الوجوب جملة كبيرة، بعضهم قال لها فتوى، يعني تدري قالوا الأقوى الحاقوى، قالوا الأقوى الحاق البخار الغليظ ودخان التنباط، ونحن دخان التنباط عندنا عن بداية غذاء عبارة عن هواء عن دخان، زين؟ قالوا هذا اللي هو المتجه يقولوا عدم الفقاتب وتتذكر مكتبة عن موضوع مجموعة أكثر وتتذكر الشيرازي عن طلاع الغذاء، قال المسألة عن نقل احتياط الوجوب، وهكذا مجموعة من الفقار معاصرين قالوا عن نقل احتياط الوجوب. كذلك السيد القرنين بالنسبه لي انا قال انا اقول انا اقول اشياء وجوبي، سيد المدرس كذلك ايضا قال انا اقول اشياء وجوبي، واخذ مجموعه اكثر ومجموعه قالها مثلا انا اقول اشياء وجوبي، سيد الثاني هم كذلك قال نفس الشيء اشياء وجوبي، بس بعضهم شوي شدد في موضوع البخار. قال والبخار ينبغي فعلا مراعاه الاحتياط الا البخار العادي المتداول، وهذا ما ورد نهي عنه اساسا في ذلك الاسلام. البخار الناس كانوا في فصل الشتاء يصبحون بماء مغلي صح ويكون الى ماء بارد، ففي الحمام عاده يكون في نوع من البخار، وهذا وارد في الكلام يعني هذا الشيء حصل، لكن ما وردت عندنا روايات تدلل على ها قرب تحرك مثل هذا البخار، لان يعني البخار العادي البخار الحمام لا يضر، الكلام عن البخار الغليظ جدا مو هذا مثل هذا البخار. واما من بالنسبه الى الشتن لو استنبات بالبدايه وكذا بعض البخار يقول هذا ما اول الروايات ما وردت عنه، يعني ما كان محل ابتلاء اصلا في التاريخ القديم، يقال والله اعلم يقال انه يعني بعضهم يقول من حصل هذا يعني من شاع في اوساط الناس الى الان كان 100 سنه يقال والله العالم، يعني من صار يستخدم هذا الستن ها كالرداير وغيره وناجيه وما الى ذلك صار 800 سنه ثمانية سنة، يعني في عصر صدور الرواية ما كان لذلك أثر ولا كان لذلك وجود، وبالتالي ما وردت روايات تنهى عنه، فبالتالي صعب القول بأن هناك روايات أو أن هناك شهرة أو أن هناك كذا، ما موجود هذا الشيء. لهذا تبقى أيضا المسألة احتياطية، بالذات أن الرواية التي قرأناها البارحة وهي الرواية وتلك الرواية كانت عن الرواية موثقة في شيء من ذلك، يعني شوفوا الرواية شو يقول، يقول سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك، يتدخن بعود يعني شنو؟ يعني يجيب مثل هذا اللي يسموها البخور مظهر يجيبها بشكل البخور ويستنشق هذا الهواء، يقول لا فرق بين هذا الهواء الذي يستنشقه وبين الزجاجة التي يستخدمها، هو هذا قال الدخان بالدخان بعضهم يقول بشكل، يقول ولهذه فرق بين الرواية وهي الموضوع، يقول سألت عن الظاهر يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقة، الدخن بالعود بشكل ها يفترض أن العود يكون كثير بعض الأحيان يكون البخار والدخان على كثير او يدخل ايضا في عند الانسان فتدخل الدخنة في حتى قال جائزا لا بأس، جائزا لا بأس، لهذا مثل البخار لو ان انسان شم فاكهة مثلا شم برتقال او شم وردة وكان شم الرياحين بالنسبة اليه يعطيه قوة مدمن على هذا الشيء، هل هذا يضر بالصحة؟ نعم شم الرياحين مطروح هذا معلوم، هل هذا يضر بالصحة؟ الذين قالوا بذلك اللي قالوا بذلك صحيح، يعني لعلهم رجحوا هذه الجهه انه اولا عندنا روايه تصرح بان الدخان الغليظ يضر، هي الروايه الموجوده قرانا زين، الشيء الثاني ايضا جاءوا بروايات اخرى، بس روايات اخرى مثل مرتبطه بشم المقصود بشم الريان، هذه روايات متعلقه بالكرامه متعلقه بالوجوب والحرمه. بعضهم اشار الى ان شرب السجاير في زماننا هو نوع من انواع الطعام. بعض الفقهاء قالوا هالشكل نوع من انواع الاطعام، ولهذا لو ان الناس احدا يرى انسان جالس يشرب سجاير شو يقولون؟ يقولوا بعد يعني تقولون فاطر، اذا كنا نقول فاطر مقصود شنو؟ انه قاعد يطعم نفسه، صحيح؟ يطعم نفسه بدليل انه اذا شربها حد يحصل نوع من التغير على جسده، يشعر بنوع من القوة، نوع من النشوة مثلا. ولهذا اختاروا بعض الفقهاء، ولهذا تشدد بعض الفقهاء في قول الاختيار، يعني حتى انه ما افتوا بس في النهايه قالوا هذا سبيل الاختيار في النجاه. الاختيار سبيل النجاه في مثل هذا المقام بذات الفقهاء، لكن انا قلت لكم مثل الاختيار. ما قلت الفقهاء لا اختارهم قالوا في الفقهاء الغليظ مو البخار عادي، البخار الحمار عن الرطوبة هذه كلها الآن هي يدري البخار الحمار كيف يشوف يوم يوم وصل كثيف الى درجه لو مثل الحمامات ايام الشتاء ما يوصل حتى لدرجه سخانه البخار والحمامات ايام الشتاء. يبدو ان هذا لا يشمل في المقام، لا في الاشكال هذا الاشكال اذا كان البخار الى درجه من الرحمه حتى في الفقهاء من سيد السلطان قال اذا بلغ درجه من الغلظه بحيث يقال ان هناك ذرات مائيه تتجمع يبتلعها الانسان، هذا هو تاثير الاشكال، والا اذا ما وصل لهذه الدرجه فممكن الاحتياط الى شوف يمثلون لهذا هو السون الرايت سون الاخر حمامات الحمامات هذه يكون في سونا مجرد حرارة صح؟ وفي غرف أخرى تكون بخار، هذا لما تدخل تشوف البخار يغلب الغرفة هذا المقصود، هذا اللي هو البخار على الحرارة يغلب على الحرارة. إذا بلغنا هذه الدرجة الأحرف وجودا مثل البخار مفهوم إذا عد بخارا المضاد على فيكون بخار